الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس الثالث من دروس الدرر البهية، بدأ فيه المؤلف رحمه الله بباب جديد وهو باب قضاء الحاجة. قال المؤلف رحمه الله: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف. قال: يجب عليه الاستتار، فلا شك أنه يجب ستر العورة، فستر العورة واجب. قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورات، ونهى عن النظر إليها، فقال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. وأيضا نهى عن النظر إلى العورات، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. فيجب على المتخلي وأيضا على غيره أن يستر عورته، فستر العورة واجب. قال: حتى يدنو من الأرض. ورد في ذلك حديث أنس رضي الله عنه وأيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وهذا الحديث من العلماء من صححه ومن العلماء من أعله، لكن إذا كان في مكان يأمن فيه من نظر الغير فلا بأس أن يرفع ثوبه قبل الدنو من الأرض، هذا إذا أمن من النظر. قال: والبعد. أيضا يستحب له البعد، ويجب عليه إذا كان لا يستطيع حفظ عورته إلا بذلك، فهنا يجب عليه البعد، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عن الناس. وعنه رضي الله عنه عن المغيرة عند أصحاب السنن، والحديث صحيح صححه الإمام الألباني رحمه الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. فهنا أيضا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتعد حتى لا يراه أحد. أما إذا أمن من النظر وأمن أن لا يراه أحد ولا تنكشف عورته، هنا فيجوز له القرب بشرط حفظ العورة، وذلك لحديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بال عند سباطة قوم، والسباطة هو المكان الذي ترمى فيه الكناسة، الأوساخ التي تكنس من البيوت. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فوق ظهر بيت حفصة رضي الله عنها. فهنا إذا أمن من تكشف العورة للناس ومن أمن من رؤية الناس فهنا يجوز له القرب، لكن البعد أفضل، البعد أفضل. قال المؤلف رحمه الله أو دخول الكنيف. الكنيف في اللغة هو الساتر أو الحظيرة، والمقصود به هنا المرحاض الذي هو بيت الخلاء. فإذا كان هناك كنيف ما عليه إلا أن يدخل هذا الكنيف، ليس عليه أن يبتعد، لأن هذا الكنيف أو دخول الكنيف بدخوله الكنيف يكون قد استتر عن أعين الناس، ذلك قال أو دخول الكنيف. قال المؤلف رحمه الله وترك الكلام. استدل المؤلف رحمه الله على ترك الكلام بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. ولكن هذا الحديث كما قال الشارح حفظه الله حديث ضعيف فيه اضطراب، وأيضا فيه راو مجهول. لكن على القول بصحته هذا الحديث لا يدل على عدم جواز الكلام في كل حال، وإنما حال كونهما كاشفين العورة، وفي رواية عند ابن حبان يرى كل منهما عورة صاحبه. إذن سياق اللفظ يدل على أن المقت على مجموع هذه الأمور، أن كليهما كاشفان عن عورتهما ينظر كلاهما إلى عورة الآخر يتحدثان، هذا هو الذي يمقت الله تبارك وتعالى عليه، هي مجموع هذه الأمور، كاشفين عن عورتهما أيضا ينظران إلى عورة بعضهما ويتحدثان. قال: فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. أما مجرد الكلام فلا دلالة في هذا الحديث على قول من قال بصحته على النهي عن الكلام مطلقا، لكن مع ضعف هذا الحديث نبقى على الأصل وهو الإباحة، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للكلام العادي. أما ذكر الله تبارك وتعالى ورد السلام فلا يجوز عند قضاء الحاجة تعظيما لله تبارك وتعالى في هذه المواطن، ذكر الله ورد السلام لا يجوز تعظيما لله تبارك وتعالى في هذه المواطن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا امتنع عن رد السلام في حال قضاء الحاجة، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن رد السلام في حال قضاء الحاجة، كما في حديث أبي الجهم أو يقال له أبو الجهيم، والحديث عند البخاري ومسلم. قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قضاء الحاجة امتنع عن رد السلام وذكر الله تبارك وتعالى حتى انتهى، تيمم ورد السلام عليه. وأيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم وغيره أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه، هذا أيضا الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام أثناء قضاء الحاجة وأثناء البول. قال المؤلف رحمه الله: والملابسة لما له حرمة، أي أن يلبس شيئا له حرمة كالخاتم الذي عليه أو منقوش عليه ذكر الله تبارك وتعالى، أو أن يعلق مثلا مصحفا أو أي شيء مما له حرمة فيها ذكر الله تبارك وتعالى. قال: والملابسة لما له حرمة. استدل المؤلف رحمه الله بحديث أنس رضي الله عنه عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وفي رواية نزع خاتمه، لكن هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم. قال الإمام النووي: ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهور، جمهور المحدثين ضعفه، وضعفه أيضا الإمام الألباني رحمه الله، فالحديث ضعيف. لكن مع ضعف هذا الحديث قال أهل العلم: إذا كان هناك مكان آمن أو كان معك أحد تضع معه ما له حرمة كالمصحف وغيره مما فيه ذكر الله، فالأفضل ألا تدخل به، أن تضعه في هذا المكان الآمن أو أن تضعه مع من كان معك. لكن إذا كنت تخشى عليه من الضياع أو تخشى أن تنساه، فيجوز لك أن تدخل به بشرط أن يكون محفوظا في جيبك، مصونا بعيدا عن النجاسة. أما إذا كنت لا تستطيع صيانته وأن تبعده عن النجاسة، فهنا لا يجوز الدخول به بحال، لأنه لا يجوز أن يتنجس ما فيه ذكر الله تبارك وتعالى. أما إذا كنت تخشى أن تنساه مثلا إذا وضعته في الخارج، أو تخشى عليه من السرقة، فهنا يجوز لك أن تدخل به، لكن بشرط أن يكون محفوظا ويكون مصونا عن ملامسة النجاسات. أما إذا كنت لا تستطيع صيانته عن النجاسة وغلب على ظنك أنه سيتنجس، فهنا لا يجوز لك أن تدخل به بحال، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. فلا يجوز التخلي، أي قضاء الحاجة، في الأماكن التي نهي عنها التي نهى عنها الشرع، وأيضا التي نهى عنها العرف، لأن في ذلك إيذاء للمسلمين. ومن الأماكن التي نهي عن التخلي فيها طريق الناس، وأيضا الظل، والمراد بالظل هو مستظل الناس الذين يقيلون فيه وينزلون ويقعدون فيه، فلا يجوز أيضا التخلي فيه. وأيضا من الأماكن التي نهي عن التخلي فيها موارد الماء، أي طرق ومجاري الأنهار والسيول التي تصب في تجمعات المياه. ودليل هذه الأمور ما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين، وفي رواية اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. اللاعنان، قال، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعانين، أي الأمرين الجالبين للشتم واللعن، أي الأمرين الجالبين للشتم واللعن. فعادة الناس أن يشتموا ويلعنوا من يتخلى في طريقهم أو من يتخلى في ظلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، الأمور التي تجلب الشتم واللعن من الناس. قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، فهذا محرم لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولما فيه إيذاء للناس. وأيضا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه كما عند أبي داود وغيره وحسنه الإمام الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. فلا يجوز التخلي والبراز في الموارد أي موارد المياه، ولا يجوز أيضا في قارعة الطريق وقد تقدم، وأيضا الظل قد تقدم في الحديث الذي قبله. وأيضا من الأماكن التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال فيها الماء الراكد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند مسلم وغيره أن يبول الرجل في الماء الراكد. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن البول في المغتسل، فلا يجوز لك أن تبول في المغتسل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدكم كل يوم وأن يبول في مغتسله كما صح به الحديث. وقال أهل العلم أن علة النهي عن البول في المغتسل هو أن عامة الوسواس من ذلك، فإذا كان المكان صلبا أو المكان لا يسلك فيه الماء ولا يترشح فهنا لا يجوز الاغتسال فيه، لأنه يصبح عند الإنسان وسواس أنه أتى عليه شيء من هذه النجاسة. أما إذا كان للمغتسل مسلك كما عندنا حاليا، مسلك يتصرف منه الماء إلى المصارف، فهنا قالوا يجوز البول في المغتسل لأنه سوف يتصرف هذا البول مع الماء ولا يشكل عند الناس عند المغتسل وسواس، فقالوا بالجواز لأن العلة هنا منتفية، والله تعالى أعلم. أما النهي عن البول في الجحر فهذا حديث ضعيف لا يصح، ضعفه جمع من أهل العلم، فلا يصح النهي عن البول في الجحر. وأيضا لا يجوز التخلي في الأماكن التي نهى عنها العرف لأن في ذلك أذية للناس، وأذية المسلمين محرمة، فلا يجوز لك مثلا أن تتخلى في أفنية الناس وفي ساحاتهم أو داخل بيوتهم ومجالسهم، أو مثلا تأتي عند خزانات المياه هذه وتتبرز فيها وتتخلى فيها، فهذه الأماكن التي نهى العرف عنها لا يجوز التخلي فيها لأن في ذلك أذية للمسلمين، وأذية المسلمين محرمة، فلا يجوز لك التخلي فيها. قال المؤلف رحمه الله: وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، أي لا يجوز لك أن تستقبل القبلة فتكون قبل وجهك، أو تستدبرها يعني تكون القبلة خلفك، فلا يجوز على قول المؤلف رحمه الله. واختلف أهل العلم في ذلك، وبعضهم قال لا يجوز ذلك مطلقا لا في البنيان ولا في الصحراء، وبعضهم قال لا يجوز في الصحراء ويجوز في البنيان لاختلاف الأدلة في ذلك، فبعض أهل العلم رجح المنع وبعض أهل العلم جمع بين الأدلة، ولا شك أن أعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. الأدلة التي وردت في المنع عدة أدلة، منها حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. فلا يجوز أن تستقبل القبلة ولا أن تستدبرها ببول أو غائط. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث عند مسلم قال: إذا جلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. إذا جلس على حاجته فلا يجوز له استقبال القبلة ولا استدبارها. وأيضا حديث سلمان رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، فدلت هذه الأحاديث على عدم جواز استقبال القبلة، وبعضها على عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو ببول. لكن جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. فإذا كان مستقبلا لبيت المقدس أي للشمال، فهنا يكون مستدبرا للقبلة، لأن مكة في جنوب المدينة. فإذا كان متجها إلى الشمال إلى بيت المقدس، فسوف يكون الجنوب التي هي القبلة تكون خلفه، فيكون مستدبرها. فهذا الحديث يعارض الحديث الأول، فهنا يجمع أهل العلم بين هذه الأحاديث، فجمع أهل العلم بين هذه الأحاديث فقالوا أن النهي الذي ورد في النصوص هو النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، هذا يكون في الصحاري في الفناء، أما في البنيان فجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حاجته في البنيان وهو مستقبل لبيت المقدس أي للشمال ومستدبر للقبلة. وكما قال أهل العلم وكما قدمنا أن إعمال كلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فبهذا الجمع يكون قد أعملنا وأخذنا بالدليلين، فلم نهمل أحد الأدلة كما فعل من رجح القول بالنهي. من رجح القول بالنهي مطلقا أعمل الأدلة التي وردت وأهمل دليل وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، والأولى هو الجمع بين الدليلين، لأن كلا الدليلين صحيح وليس هناك دعوى النسخ، لأنه لا يعلم التاريخ، فهنا يتعين الجمع بين هذه الأدلة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، وذلك لحديث سلمان رضي الله عنه قال: قال لنا المشركون، أو قال له أحد المشركين: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة أي قضاء الحاجة. فهذا المشرك حسدا من عند نفسه يقول لسلمان: يعني علمكم كل شيء حتى علمكم كيف تقضون حاجتكم. فقال سلمان رضي الله عنه: قال أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي المسلم بأقل من ثلاثة أحجار، فلا يجوز له أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فيجب أن يستجمر أقل شيء بثلاثة أحجار، وإذا لم ينقي الموضع يزيد، وإذا لم ينقي الموضع بثلاثة أحجار يزيد، والزيادة تكون وترا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم، قال إذا استجمر أحدكم فليوتر، إذا استجمر أحدكم فليوتر. فهنا أقل شيء يستجمر به هو ثلاثة أحجار، فإذا لم تنقي يزيد وتكون وترا، إذا لم تنقي الثلاث خمسة، إذا لم تنقي خمسة سبعة، حتى ينقي أو يغلب على ظنه أنه أنقى الموضع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بالروث والعظام، والنهي عن ذلك أن الروث طعام دواب الجن، والعظم دواب العظم الذي ذكر اسم الله عليه، هذا يكون طعاما لإخواننا المسلمين من الجن. ورد ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري، قال أبو هريرة ما بال العظم والروثة، ما بال العظم والروثة، فقال عليه الصلاة والسلام هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما. قال ابن حجر وفي حديث ابن مسعود أيضا عند مسلم إن البعر زاد دوابهم، فيكون الروث زاد دواب الجن كما عند مسلم، ويكون العظم طعام إخواننا المسلمين من الجن، العظم الذي ذكر اسم الله عليه. وأيضا في رواية مسلم في آخر الرواية قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة بعرة علف لدوابكم. فالعظم أوفر ما يكون لحما إذا وقع في أيدي إخواننا من الجن، بشرط أن يذكر اسم الله عليه، وكل بعرة تكون علف لدواب الجن. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، أي من الجن. إذن لا يجوز أن تستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وإذا لم ينقي الموضع تزيد، والزيادة تكون وترا، إذا لم تنقي ثلاثة تزيد خمسة، إذا لم تنقي خمسة تزيد سبعة، فإذا غلب على ظنك أنها أنقت الموضع فهنا تكتفي بذلك. قال أو ما يقوم مقامهما، أو ما يقوم مقام الحجارة. قال الإمام النووي رحمه الله ذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعينا، الحجر ليس متعينا، بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه. ثم قال ويدل على عدم التعيين أو على عدم تعيين الحجر نهيه صلى الله عليه وسلم عن العظام والبعر والرجيء، ولو كان الحجر متعينا لنهى أما سواه مطلقا. إذن كافة العلماء ذهبوا إلى أن الحجر ليس متعين، فيجوز الاستنجاء والاستجمار بالخرق وقطع مثلا القماش أو المحارم في زمننا أو الخشب وغير ذلك. ثم قال والذي يقوم مقام مقام الحجر كل جامد طاهر مزير للعين ليس له حرمة ولا هو جزء من الحيوان. فكل جامد طاهر يزيل عين النجاسة ليس له حرمة, يعني ليس فيه شيء محرم كذكر الله وغير ذلك, ولا هو جزء من الحيوان, فهنا يجوز الاستنجاء والاستجمار به. والاستجمار يعني من الجمار, والجمار هي الأحجار. قال وتعلق بعض أهل الظاهر وقالوا يتعين الحجر, لكن أهل الظاهر خالفوا كافة العلماء فلا يتعين الحجر على الراجح من أقوال أهل العلم. قال الترمذي رحمه الله قال أن الماء أيضا أفضل لقول عائشة رضي الله عنها مرن أزواجكم أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء, وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. فالاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالحجارة وإن كانت الحجارة تجزئ. قال وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وغير من أهل العلم يقول بأن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة وإن كان الاستجمار بالحجارة جائزا. قال المؤلف رحمه الله ويندب الاستعادة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. يندب أي يستحب, فالمندوب والمستحب بمعنى واحد. الاستعاذة عند الشروع يعني عند دخول الخلاء يستحب الاستعاذة, لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث, وفي رواية من الخبث والخبائث, ورد روايتان ورواية بضم الباء ورواية أخرى بإسكانهما بإسكان الباء. قال النووي كلاهما صحيح. والخبث والخبائث في رواية الضم هي جمع خبيث, والمراد به ذكران الشياطين, والخبائث هي جمع خبيثة والمراد إناث الشياطين. أما الخبث بسكون الباء فمعناها الشر الخبث بتسكين الباء, ولا شك أن التسكين أعم فيدخل تحته كل شر الشياطين وغير الشياطين, فهنا يستحب ذلك إذا أراد أن يدخل الخلاء فيقول اللهم يعوذ بك من الخبث والخبائث. قال والاستغفار والحمد عند الفراغ. ورد الاستغفار في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك, وهذا الحديث مما اختلف فيه, ذهب بعض أهل العلم إلى تمشية الحديث وتحسينه, وبعض أهل العلم أعلوه بأن فيه يوسف ابن أبي بردة, هذا مجهول فلا يصح إسناد الحديث فيكون ضعيفا. أما الحمد ورد في حديث أخرجه ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني, لكن هذا الحديث ضعيف, اتفق أهل العلم على تضعيفه. نكتفي بهذا القدر ونترك باب الوضوء إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.